إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا مولانا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والعظمة له والكبرياء له، كان الله ولم يكن شيء، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، يأمر ملك الموت فيسأله ربه وهو أعلم من بقي بعد أن فنيت الأرض ومن عليها، فقال يا ربي بقي أهل السماوات، فيقول له رب العزة اقبض أرواحهم، ثم يسأله رب العالمين وهو أعلم من بقي، فيقول يا ربي بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وأنا، فيقول له رب العالمين اقبض أرواح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يسأله رب العزة من بقي، فيقول يا رب بقي حملة العرش وأنا وأنت، فيقول له رب العالمين اقبض أرواح حملة العرش، ثم يسأله وهو أعلم من بقي، فيقول يا رب بقيت وأنت، فيقول له رب العالمين اقبض روحك، ثم يقبض روحه، ثم ينادي الملك أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين الخلق جميعاً؟ فلا يجيبه أحد، ثم ينادي بنفسه عن نفسه أنا الملك، أنا الملك، لأن كل شيء هالك إلا وجهه، أنا الملك، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بيدك الملك وأنت على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، أعز الله أمتك فقال فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوض النبي الأوفى، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل بفضل الله ومنه وكرمه ما بدأناه في الجمعات الماضية عن سيرة أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب، ونأخذ موقفين قبل أن نذهب إلى بيت علي وفاطمة. الموقف الأول، كان في غزوة الخندق عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وكان النبي يحفر معهم الخندق، ثم أتت قريش وأتت الأحزاب جميعها يحاربون محمدا ودينه، وكان رجل يقال له عمرو بن ود، والعرب تعرف من هو عمرو بن ود، وكان لم يحضر بدرا، وهذا الرجل الفتي طوله 2 متر و20 سنتي، يملك من القوة ومن البراعة ما لا يتخيله أحد، ويأتي على صهوة جواده، وكان من الذين عبروا الخندق، قفز من على الخندق ونزل في نص الخندق ونادى بأعلى صوته: ليخرج إلي من يبارزني، أخرج يا محمد من يبارزني. فلم يتحرك من المسلمون أحد، لأن العرب تعرف من هو عمرو بن ود، لا يشق له غبار ولا يكسر له سيف ولا ينطق من الصحابة إلا علي بن أبي طالب. عمره 26 سنة كده، وعمرو بن ود بينادي، فقال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج له يا رسول الله. قال: يا علي، إنه عمرو بن ود. فقال: دعني أخرج إليه يا رسول الله. فقال: يا علي، إنه عمرو بن ود. فكرر علي الثالثة وقال: يا رسول الله، أخرج إليه. فخلع النبي عمامته وألبسها عليا وقال: اللهم إني قد فقدت حمزة في غزوة بدر، في غزوة أحد، فلا تفقدني عليا. ويلبس علي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل إلى عمرو. وعمرو رجل داخل حاجة 49 سنة 50 سنة، حاجة كبيرة يعني، أو يزيد، ورجل فتي قوة جبروت غير عادي. فقال: من؟ علي بن أبي طالب. ألم يجد محمد من هو أصغر منك حتى يسن به سيفي؟ يعني احنا نسنا بالسيف بتاعي كده مستهزئة بدي، يعني ما فيش حد أصغر منك يجي عشان أبدأ بس كده أسن بالسيف. فقال له علي: كلا، ولكنك أهون من أن يخرج إليك أحد من رجالات المسلمين. أنت تقول أنت عشان يخرج لك رجل من رجالة المسلمين، أنت بالنسبة لهم ولا حاجة. قال: يا علي، إن أباك كان صديقا لي، فاذهب عني، أنا مش عايز أقتلك. فقال له علي: وأنا جئت لأقتلك. قال: إني لا أريد أن أحزن أباك عليك. قال: وأنا أريد أن أحزن أباك عليك، على أن أشترط. قال: وبما تشترط؟ قال: أن تكون أنت على صهوة جوادك، على جوادك، وأنا راجل على قدمي، وأنا ماشي على رجلي، وأنا هقتلك. واشتدت المبارزة بين علي وبين عمرو بن ود، وثار الغبار وارتفع الغبار، فلا يعلم المسلمون من قتل من. وإذا بالمسلمون وكفار قريش يسمعون صوت الله أكبر. كان عمرو بن ود يقول: والله أو اللات والعزى لقد جئت، وإنه لأحب إلي أن تقطع رقبتي وتوضع في أسفل النار ولا ينصر محمد. يعني رقبتنا تطير وتبقى في قعر جهنم ولا يهمني محمد، بس محمد يقتل. شايف الكبر واخده. ولكن عندما كبر عليا وقطع رأس هذا المشرك وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب دول اللي رباهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، العشرينات، النهارده شبابنا يسمعوا القصص دي. الشباب ما شاء الله يبدأوا المسجد. الشباب يسمع إن المسلمون اللي اتعلموا في مدرسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا متخلفين، مش لابسين أفاطين وناس دقنهم طويلة ومسرحوش شعرهم وعاملين شكلهم كده من الغابة أو إنسان الغاب، لا، كما يدعي الغرب. كان الغرب يقول أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فرس والروم بيقولوا إيه عن المسلمون؟ إن العرب همج كبعر البهائم، كانوا شايفينهم كده. فالفرس والروم كانوا شايفين العرب كده، ناس أجلاف، ناس متخلفين. ثم جاء محمد وجعل من هؤلاء العرب من يهتز له عرش الرحمن. سيدنا معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن، وسيدنا سعد بن معاذ لما مات نزل يعذب جنازه 70,000 ملك، وسيدنا حنظله ابن عامر الذي كان متزوجا حديثا وكان ليله عرسه، فلما كانت الحرب ودعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان جنبا، فلما قتل شهيدا في المعركه والصحابه موجودين وجد الصحابه ان ماء ينزل من السماء، فقال الصحابه ما هذا يا رسول الله؟ اتمطر السماء علينا؟ فقد قال لا، ولكن هذا الماء الذي نزلت به الملائكة تغسل حنظلة في طست من ذهب بين السماء والأرض. سيدنا حنظلة غسل بين السماء والأرض وما نزلت على الصحابة. هو ده الجيل اللي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، جيل يمشي بجنازته 70,000 ملك. أخذ النبي عباءته وأخذ يسرع، فقال له الصحابة لما تسرع يا رسول الله؟ قال لقد نزل من السماء 70,000 ملك يعزون في سعد بن معاذ. الدنيا زحمة من الملائكة اللي نزلت تعزي، والتاني يتغسل بين السماء والأرض، والتالت يهتز لموته عرش الرحمن. هم دول اللي رباهم النبي، هو ده الشباب اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب التقي مش يصفون بالتخلف، هو ده الشباب اللي رباه النبي. طب والنبي مات، مين هيربي شبابنا؟ سنته تربيك، هديه تتربى عليه، تسمع كلامه وتعلم قصص اصحابي وتعلم قصص شبابي فتكون مثلهم، ويكون لك من الاجر بقى عشان انت بتتربى على الكلام فقط وعلى السيره فقط اجر 50 منهم. قالوا يا رسول الله بل 50 منهم؟ قال بل 50 منكم، لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا وأنتم تجدون على الخير أعوانا. الشباب يعرف القصص دي، يعرف الحديث ده، أن الذي يكون على مثل ما كان عليه الصحابة لما أنت تكون زي حد من الصحابة وتكون تقي نقي شريف عفيف كريم شجاع، تقوم الليلة وتتقن عملك بالنهار، لازم ربنا يكافئك، لأن محدش بيساعدك. انت بتسمع كلمتين من واحد يطلع يقولهم في الميكروفون يعجبوك، يدخلوا قلبك مش يدخلوا دانك، فتعمل زي الصحابه، ربنا يكافئك، لك اجر 50 منهم. قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فهم لا يجدون على الخير اعوانا. هم لقين التلفزيون والدش والنت وكذا وكذا وكذا، كل ده بيعوقهم، وهم سابوا كل ده ورايحين لله سبحانه وتعالى. في الاعمال اسود، وبالليل مع الله سبحانه وتعالى. يسمع ضرار علي بن ابي طالب في بيته وهو يمر قبل صلاه الفجر، يتململ كما يتململ السقيم، عمال يعيط ويبكي كما يتململ المريض، يقول علي: يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. علي يقول: يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا ربنا إن الزاد قليل وإن السفر بعيد وإن الحياة موحشة، الطريق موحش والسفر بعيد والزاد قليل. الزاد قليل، العبادة بتاعتك قليلة يا علي، عبادتك قليلة، الزاد قليل والسفر بعيد والطريق موحش. أنت بتقول كده في الدنيا عشان دول بين يدي الله عز وجل يعلمون كيف ينادون رب العالمين. هو ده سيدنا علي. الموقف الثاني في فتح مكة، سيدنا حاطب بن أبي بلتعة أحد الصحابة كان عنده عياله وأسرته قاعدين عايشين في مكة، فالنبي هيروح يفتح مكة هو داخل على سنة 8 هجرية، فراح كاتب كتاب إلى قريش إن محمد هيفتح مكة، وأنا بعت لكم الكتاب ده بحذركم علشان خاطر يبقى انا ايه تخلي بالكم من عيالي واموالي هناك. وراح كاتب الجواب وراح مديه لايه؟ الواحده ولا روح تسافر بيه لحد قريش وتدور. فنزل جبريل من السماء قال: يا محمد، ان حاطب بن ابي بلتعك قد كتب كتابا واعطاه لامراه وذهبت به الى قريش، وهي الان في المكان الفلاني قاعده فيه. فالنبي راح بنادي سيدنا علي وسيدنا الزبير: تعالى علي، رجال المهمات الصعبه، تعال اركب فرسك هتروح المكان الفلاني تلاقي امراه معاها رساله هاتف. طب يا رسول الله، قالوا جبريل اداني خبر دلوقتي. قال له حاضر. الام ركب الفرد بتاعه وجري راح على الست، وصل فين الخطابه؟ تقول مفيش. يقلبوا الفرش اللي معاها مفيش. طب المتاع بتاعها مفيش، الرساله مش موجوده. فسيدنا علي يقول لها اين الخطاب؟ تقول له مفيش جواب. سيدنا علي يقول لها ايه؟ والله ما كذب جبريل وما كذب رسول الله. سيدنا جبريل هيكذب والنبي هيكذب، والله ما كذب جبريل وما كذب رسول الله. اخرجي الخطاب والا شققت عن ملابسك وحلقت راسك. فراحت شايله الغطا بتاع الراس بتاعها ومطلعه رساله حطاها بين ضفايرها مضفرة عليها الشعر. اليقين اللي فيه سيدنا علي، النبي قال ايه؟ قال ان معاها رساله، يبقى ما كذب جبريل وما كذب رسول الله. طب ما حدش شافها، ولكن السماء تخبر. فلما اخبرت السماء كان اليقين في قلب علي. ده اليقين. عمر سيدنا علي 23 سنه، وفاطمه بنت محمد عمرها 18 سنه. يتقدم ابو بكر ولا يوافق النبي، ويتقدم عمر ولا يوافق النبي. ثم تأتي جارية من الجوار تقول لعلي إن النبي قد منع فاطمة من أبي بكر وعمر، فاذهب إليه واخطب بنته. فقال ليس معي شيء. قالت اذهب فإنه نبي الله. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نعظمه. كنا بنعصر النبي، بنخاف منه. النبي عنده هيبة، رسول الله سيد خلق الله، النبي سيد الخلق وسيد العالمين. فلا يعلم قدر رسول الله إلا الله. فيدخل عليه وكنا نعظمه. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جلس، قال ما الذي أتى بك يا علي؟ قال لا شيء يا رسول الله. فسأله النبي ثلاثة ما الذي أتى بك؟ لا شيء يا رسول الله. ثم قال له النبي في الثالثة أجبت تخطب فاطمة؟ فهد برأسه، حازز رأسه. فقال استحلها، ادفع المهر بتاعها. قال ليس معي شيء. قال ألم أعطيك الحطيمة؟ الدرع اللي أديته لك ده اللي كان بتتحطم عليه السيوف؟ قال بلى يا رسول الله. قال فبيعه. قال يا رسول الله ب400 درهم. انا دورت على الروايه لقيت 400 درهم، يعني مش فلوس، مش معصرين دينار. فقال بيعها وامهرها. فباع ومهر. فقال انها النبي صلى الله عليه وسلم ما من عرس الا وله وليمه. لازم تولد بقى، عايزين وليمه. قال معيش يا رسول الله، اللي انا اللي معايا الدرع واديته له المهر بتاعها. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم بقى النبي عارف نص الصحابة. فقال من يولم لعلي؟ فقال أحد الصحابة يا رسول الله علي الذبيحة، والتاني علي كذا، والتالت علي كذا، وجمعوا له الوليمة عشان يعملوا سيدنا علي الوليمة. وأملم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، والناس أكلت. فلما انتهى العرس بقى معمول في الشيراتون، معمول فين؟ في الشرق، الناس تاكل، والعريس لازم نشربه حاجه عشان خاطر يبقى فايق ورايق، ويجيبوا المغنيين عشان الناس تفرح. ما هو ده الفرح اللي احنا بنفرحه النهارده. اما فرح الصحابه دي بالنسبه لي احنا ده حزن. انت كئيب ليه؟ اتعلمت الكآبه ليه؟ يا عم الحاج ده ربنا حلل كل حاجه. ربنا حلل كل حاجه، حلل تجيب الرقاصه وتجيب المغني وتبدا اول بدايه عندك بذنب. هو معنى الفرح ايه؟ هو الفرح يساوي كلمة رقاصة؟ الفرح يساوي كلمة مغني؟ الفرح يساوي ان البنات تروح بسوق الجواري عريانة عشان فلان يخطب وفلان يخطب؟ هو ده الفرح بمسمانة؟ اصل البنت لازم تروح عشان يشوف لها عريس، والاب ملوش شخصية. لحم بنته يتعرق لا بأس، بس عشان يشوفوا لها حاجة يخلصوا منها. انت عندك تهمة تخلص منها. احنا بنعمل ده وبعدين نيجي نشكو احوالنا. طب انت بتشتكي لمين؟ بتشتكي لله بعد ان اذنبت في حقك امام الله. ما هو بص للذنوب اللي انت بتعملها، انت تطلب من الله بمعصيتك. تيجي ازاي؟ افهمها انا ازاي؟ تطلب من الله بالمعصيه. الشاب بيبقى بيشرب السيجاره وبيشرب الشيشه، ولا مثلا بيشرب الحاجات الجديده اللي فيها نسبه كحول 15 و20، يقول لك ربنا الدنيا مقفوله معايا. مقفوله شويه. لا يطلب ما عند الله بمعصيته، ما عند الله يطلب بطاعته. واحنا قلنا في الجمعه اللي فاتت، عبدي مرضت فلم تعدني، قال ربي كيف تمرض وانت رب العالمين. فتروح تدور الناس المرضى، وهنشوف دلوقتي امثله. ما حدش يقول معيش، هنشوف سيدنا علي عمل ايه. فده الفرح. فلما انتهى العرس قال النبي لعلي: يا علي، لا تدخل بزوجتك حتى اتيك. حاضر رسول الله. هنشرع بقى تشريع. فلما انتهى العرس وذهب علي الى بيتي، جيت جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الصحابه بيت سيدنا علي، لقوا فيه مخده حشوها ليف وجره فيها ماء وكوز يشربوا منه وفرش حصير، حته حصيره مخده ليف وبرده اذا تغطوا بها بالطول بانت اجنابهم، واذا تغطوا بها بالعرض بانت رؤوسهم وارجلهم. عندهم كبرتايه لما يتغطوا بها بالطول عشان يستر رجليه وراسه جنابه تبان هو وزوجته، ولو تغطوا بها بالعرض عشان تداري الجناب رجله وراسه تبان. احنا النهارده بنشترط ان لازم يكون العفش من الحته الفلانيه. الانتريه ب 12000 ما ينفعش، ب 15000 دي اقل حاجه، ونكتب قايمه ب 900000 ونجيب الشقه بكذا ونجيب المهر بكذا. ماشي، اعمل زي ما انت عايز تعمل، بس ما تشتكيش. اكثر الازواج بركه اقلهن مهرا. واللي عاوز يجوز بنت يقول لك بنتي بنت الحسب والنسب، فليرفع احدنا صوته ويقول من منا اشرف نسبا من فاطمه، من اشرف نسبا على وجه الارض من بنت رسول الله. الكلام خلص. لا يتحدث احدا عن الشرف والمكانه. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم عليا ويامر بوضوء، لما تقول لي كوز ما وضوني. فلما توضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطط زي كروانه كده عشان ينزل فيها ماء الوضوء، فلما نزل ما توضا منه من الماء اخذه النبي ونثره على علي وعلى فاطمه وقال: اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير هما وذريتهما. بدعيه اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، هو ده الدعاء. ونرقصه بقى وغني له عشان خاطر يفرح. اجمع بينهما في خير. لما يجي يتعارك مع زوجته او يحدث خلاف، وحصل الخلاف، حصل الخلاف بين علي وبين فاطمه، ولكن لما كانت البدايه كذلك كانت الخلاف بدا بياتي على اهون سبب. ثم قام النبي وقال عليه: صل ركعتين بزوجتك، صل ركعتين بها عشان تبدا ليلتك على خير ان شاء الله. وتزوجوا علي فاطمه ويعيش معها، ولكن قله ذات اليد، فيش فلوس. إلى أن رزق الله علي وفاطمة بطفل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بماذا رزقك الله يا علي؟ بعد سنة خلف. قال: يا رسول الله رزقت بغلام. قال: وماذا سميته؟ مش أنا بقى هسميه، أنا رسول الله. ها؟ واخد بالك أنت؟ بيسأل الأب مع أنه ابن عمه، بس النبي يشرع عشان يعلمك ازاي تتعامل مع زوج بنتك، وانت تتعامل ازاي مع حماك. ما هو دي السيره. يعني ايه السيره؟ تتعلم بقى تشوف الاسياد كانوا بيتعاملوا ازاي. فقال: ماذا سميته؟ قال: سميته حربا. انا سميته حرب، ما هو سيدنا علي هيسمي ابنه ايه؟ واحد شجاع وشايل الباب مش عارف سبع رجاله مش شايلينه، وراجل قوي، وقاتل عمرو بن ود، وحاجه جامده قوي. يعمل ايه سيدنا علي؟ لازم يسمي المحرم. قال الناس لما كان احب الاسماء اللي احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واكثر اكثرها سخطا الى الله حرب وسخط. ولكن الاسلام دين حرب، الاسلام انتشر بالسيف، ده النبي ما بيحبش اسم حرب. بس احنا مش عارفين ندافع عن ديننا. النبي بتاع حروب ده ما بيحبش اللي اسمه حرب. يبقى ده ايه حرب ازاي؟ تعرف انت ايه عن ديننا انت اللي بتتكلم عليه؟ تعرف ايه عن الصحابه؟ دخلت بيوتهم انت شفت بيتهم عامله ازاي؟ سيدنا علي طيب قاعد طول يقول يا دنيا غري غيري. غري حد تاني، لقد طلقتك ثلاثا. دي ناس الدنيا مين؟ دي ناس بترتع في الجنه، نازل فيها ايات هنقراها دلوقتي. هو ده علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل سموه حسنا. بلاش حرب دي. ولو حاطينه في كفوله لونها اصفر. فقال: هلا بيضاء. ما تلفوش بحاجه صفراء. لفوه بحاجه بيضاء. حتى دي رسول الله بيدور عليها، بيشرع للامه. لف الغلام بحاجه بيضاء، حاجه تفرح، تدعو الى السرور والفرحه. ما احنا بنفرح اهو. وسمان حسن. ولا حد يحلق له على السابع. واخذ تمره ومضغها النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ التمره حتى بقه، واخذ يمشيها على ريق الحسن حفيده. وقال: ها ابني هذا، ده ابني. وبعدين عدى سنه ورزقه بالحسين. ونفس الحكايه، السبوع واللف الابيض والاسم الحسين، يبقى الحسن والحسين، وبقوا ايه؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عياله. ويذهب يوما الجد بقى يدور وكده. يقول الصحابه: ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم اشد بشرا من يوم ان رزق بالحسن. حفيد وصل من بنته. حاجه تفرح. بص بقى الجد بيعمل ايه مع احفاده؟ ياخدهم معاه الجامع. سيد الناس ساجد في المحراب، قوم يطلع الحسن والحسين على كتفه. مش قوم قايم بقى، بص العيال اللي بتلعب على ظهر الناس اللي بتصلي، انت حد ايه هتختار العيال؟ بشويه عيال صغيره. ما هو لو انت واخده بشويش وتربيه في البيت، لكن انت عايز تجيبه اسم يبقى تم، ما ينفعش. وبعدين علمته في البيت يعمل ايه؟ فركب الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فما رفع النبي من السجود حتى اخذ حظهما. لحد ما هو خلاص زهق وراح عليه. ايه الصبر اللي فيه النبي ده؟ وايه الحلم وايه الاناني؟ مش غضوبين، مش ناس على طول الغضب. فاوصيكم واوصي نفسي بان احنا يبقى عندنا ساعه صبر. انا بوصي نفسي وانتوا وصوا انفسكم، يبقى عندنا ساعه صبر. ويذهب النبي يوما ويسال فاطمه: اين ولداي؟ قالت: يا أبتي، كان جائعين ولم يكن في بيتنا طعام، فأخذهما علي يخرج بهما في طرقات المدينة عشان عمالين يعيطوا جعانين ومفيش أكل، فهيتعبوني وينهدوا فيا، فهم خدوا يمشيهم بره يفسحهم شوية كده بره. عرفتوا؟ خد اللقطة أهي. أدي الزوج اللي بيعامل زوجته. شايفها تعبانة وزهقت والعيال فوق دماغها، الولد عمال يتكلم: ماما جعان يا ماما، عمال يلف في البيت مفيش أكل، والأم تعبت وقلبها ضعيف، فهتعمل إيه؟ ممكن تقعد تعيط وتبكي، ممكن تصرخ فيهم: طب أجيب لكم منين؟ على طول الأب راح متصرف، تدخل الأب، راح واخد عياله ورا يمشيهم. زوج وزوجته. فقالت: خرج بهما علي، فقال: يخرج بهما في قيلولة. جد جو حر. فخرج النبي يبحث عنه حتى وجدهما، وراح واخدهم وبحث لهما عن طعام واطعمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي العلاقه، ادي الصحابه، ادي بيت سيدنا علي، ادي التنوع. مش هو ده علي بن ابي طالب؟ الشاب ودي البنت، الشاب اللي عندها 18 سنه لسه متجوزه، وده ابوهم وده حماه. في وسط ده ربنا رزقهم باربع دراهم. طب نخلي بقى الدراهم عشان نجيب اكل وشرب. راح واخد اربع دراهم وراح متصدق بدرهم بالليل طلع الصبح راح متصدق بدرهم، متصدق بدرهم في السر ودرهم في العلن. وينزل جبريل من السماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى صنيع علي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. عاوز يعمل كل درهم في مكان عشان ياخد الحسنة بتاعت الوقت ده، يعني يطلع درهم بالليل عشان ياخد الحسنة بتاعت بالليل، يبقى اسمه مكتوب من الناس اللي بيصدقوا بالليل، ويطلع درهم بالنهار عشان اسمه يبقى موجود في اللي بيصدقوا بالنهار، ويتصدق في السر عشان اسمه من اللي بيكون بيتصدقوا في السر، ويطلع درهم في العلن عشان يبقى اسمه من اللي بيصدقوا في العلن. فينزل القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. دول مش ممكن يكون عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الحديث بتاعه الصلاة لما نقوله صلى على النبي، ليه بنقول الحديث ده؟ عشان انت تصلي على النبي، عشان تتعلم ان في العبادة بتسمع الكلام، ولما يجي في المعاملة تسمع الكلام. خد بالك من الكلام ده، لما نقول للناس ما تمشيش بعد الصلاة واقعد سبح ربنا عز وجل، فبتعلم نفسك الادب الرباني، بتقعد لله مش بتقعد لعم الشيخ، تقعد تسبح 33 تخبر 33 وتعمل 33 وكانت صلي السنه وتمشي. انت بتعمل ده لمين؟ لعم الشيخ؟ ابدا، عم الشيخ يموت دلوقتي يموت بكره، انت لازم تعمل الكلام ده، مش عشان عم الشيخ قال ولا فلان قال. فده اسمه تعلم العباده. فالعباده في الدين وسيله، ايه الغايه؟ المعامله. العباده مش غايه، اللي انت لما تصلي في المحراب الناس ما استفادتش منك بحاجه، لكن لما تصلي في المحراب وتصلي في المسجد السنة قوم يجي لك بركة في تعاملك، تطلع بره تكلم الناس بأدب. يبقى الغاية المعاملة، أما العبادة فدي الوسيلة. اقرأ القرآن، اقعد في بيتك امسك المصحف اقرأ 5 دقايق وقوم. ليه بقى؟ علم نفسي ازاي أصبر. فلما تصبر على العبادة هتصبر على المعاملة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى مش الفحشاء والمنكر هم اللي بيوصلوك للصلاة، لا، ده الصلاة بتوصلك إن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فدي العبادة. تعالى يوم الجمعة بدري عشان اسمك يتكتب مع الناس اللي يوم حصل جمعة ليهم 10 أيام مغفرة. ما تجيش بعد ما الإمام يطلع، مش الإمام اللي هنا، أي إمام في أي مسجد. لما تصلي في أي مسجد ادخل قبل ما الإمام يطلع ليه، عشان اسمك هيتكتب في الأسماء اللي ليهم 10 أيام مغفرة. يوم الجمعة بيغفر 10 أيام، فلما تيجي حضرتك بدري اسمك بيتكتب مع دول. يبقى انت مش بتيجي بدري عشان خاطر حد يغصبك على حاجة أو مكره، أبدا. انت بتيجي عشان تاخد حظك، عشان تاخد مكافئتك. ما تجيش تأدي الصلاة ركعتين وبس، لا، دي اسمها تربية. النبي ربى الصحابة على ده، هي دي التربية. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فيجدوها غضبانة زعلانة. بص بقى الأدب، خد بالك القصة دي احنا هنقولها وانت تلمح. فقال: أين علي؟ فقالت: يا رسول الله، حدث بيني وبينه شيء، حصل بيني وبينه حاجة. طب ما تقولي لابوكي، ده النبي وابوكي. لا، قلت له: حدث بيني وبين زوجي شيء. متربيه واحنا ما نعرفش الشيء ده ايه، ولا النبي عرفه ولا حد عرفه ولا كتب السيره تناقلته. حدث بيني وبينه شيء، والنبي يقول لي اين ابن عمك؟ اين جوزك؟ مش جوزي ولا اعرفه. فحتى الدخله من النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ازاي تسال. هو الانسان غضبان ما تجيبلوش حاجه عشان يرد رد قاسي. اين ابن عمك؟ ما تقدرش تقول له بقى مش ابن عمي، لا ابن عمك. لا جوزك تقول له مش عايزاه، لا لا اين ابن عمك؟ النبي قرا على طول، بيقرا بيقرا الناس، فاهم اخره ودنيا وفاهم كل حاجه صلى الله عليه وسلم. اين ابن عمي؟ قالت حدث بيني وبينه شيء. بص مع العباره اللي جايبها، حتى انه لم يقل. ايه ده؟ اصل جوزها علي رضي الله عنه بيجي ساعه بعد الظهر بيعمل قيلوله، لازم ينام، عارفه مواعيد شغله، عارفه مواعيد راحته، عارفه ايه اللي بيريحه، فعارفه ان هو في الوقت ده بيبقى بينام بياخد قيلوله. هو خرج وهي زعلانه معاه، بس يا حرام حتى القيلوله بتاعته ما خدهاش، حتى يعني بص هي مهتمه بشؤونه حتى وهي زعلانه معاه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هي زعلانه معاه وبتشتكي اهي، بتقول له حدث بيني وبينه شيء حتى انه لم يقل، وكمان ما نمش النور بتاعته بتاعت الظهر دي. فخرج النبي يبحث عنه. حمامه دور عليه ورسول الله، فيجد علي نايم في المسجد. طبعا المسجد النبوي ما كانش فيه موكيت، موكيت 3 سنتي وفي خطوط. الموكيت اللي كان موجود في المسجد النبوي كان موكيت ترابي، كان تراب. فنام علي والتحف بعباءته، نام على التراب ومتغطي بعبايته. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ما قالوش قوم، ما قالوش قوم. أخذ النبي ينفض عنه التراب، بيمسح التراب اللي على هدومه. في حاجة بتحصل غريبة عند الناس دي، بينفض التراب عن هدومه ويقول له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، قوم. وراح مطبطب عليه ونفض هدومه. النبي بإيده الشريفة بينفض هدوم سيدنا علي. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وما عاتب عليا وما حدثه في شيء. وكل لبيب بالإشارة يفهمه. يعني جيت لحد عندك خلاص الموضوع انتهى، ورجع علي بيته ولا عرفنا حاجة ولا النبي كلمه في حاجة، بس إكبارا له لما أتى إليه خلاص الموضوع خلص. القلوب تصفى كما يصفى الماء. دي البيوت، دي البيوت اللي تربوا عليها، هو ده الموضوع. نختم بقصة صغيرة حدثت مع أحد المشايخ، ربنا يعني يديله الصحة والعافية ويبارك فيه. بيحكي القصة ديت، أحد تلامذته كان مسافر معاه بره في أوروبا، فشيخ شيخ من المشايخ الكبار يعني ربنا يبارك فيه، ذهب وكان معاه التلميذ بتاعه. الشيخ هو مسافر واخد زوجته معاه، عندها حاجة و50 وهو عنده حاجة و60. نزلوا في الفندق بيتعلموا من السيرة فبينفذوا. فالساعة 8 الصبح تاني يوم الشيخ بيصحي التلميذ بيقول له قوم. قال له ايه؟ قال له قوم بسرعة. قال له يا أستاذ امبارح كنت سهران أنا وزوجتي وهي هتقوم متأخر شوية كده على الساعة 10:30 11، انزل معايا دلوقتي نشتري لها هدية حلوة عشان النهاردة بيمثل مناسبة سعيدة عندها. وانا عايز اول ما تصحى من النوم، الراجل عنده حاجه و60 سنه، اول ما تصحى من النوم تلاقي الهديه موجوده، حريص على ان هو يسعدها وهو فوق ال60 وهي فوق ال50. ما اصله عالم وتعلم من علمه وربنا نور بصيرته. قال له انت جيت تصحيني من النوم عشان كده؟ قال له ايوه يلا بسرعه قبل ما تصحى. وقد كانوا وادخل السرور على قلبي. لما رجعوا فجأة التلميذ محتار، عاوز يعرف ايه شيخ ده، يعني الحكايه دي اصلها ايه؟ لا ايه اصل الحكايه؟ لما جم من السفر بعده ذات يوم من ذات الايام راح التلميذ يزور الشيخ في بيته. فالمهم استقبله اهلا بيك اتفضل، قعدوا في الصالون وجاب له ثلاث اربع مشاريب وجاب له حاجه ياكلها حاجه حلوه. قال له معلش انا هستاذنك عشان في امر ضروري جدا لازم اعمله دلوقتي، احنا الامر ده بالنسبه لي ضروري. قال له خير، انا بس هنسيبك هنا في الصالون نص ساعه ساعه الا ربع كده وهاجي لك بسرعه. قال بخير يا شيخ، يعني انت هتسيبني في الصالون مع الحاجه الساعه والاكل والشرب ده؟ قال له لان احنا متعودين انا وزوجتي واولادي في نفس الميعاد ده كل اسبوع بنجتمع نقرا جزء معين من القران ونقرا حديثين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفر ربنا ونحمده ونشكره ونصلي ركعتين مع بعض ان ربنا يديم الاسره دي على خير من ساعه ما اتجوزتها، وده العهد اللي بيني وبين ربنا معاه. عرفت ليه هو بيحبها وليه هي بتحبه؟ عرفت ليه البيت سعيد؟ عرفت ليه البيت ماشي صح؟ هي دي الناس اللي اتعلمت من دينها وبتنفذها. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إني أقسم بك عليك وأتوجه بها نبيك لديك أن تصلح أحوال شبابنا، اللهم أصلح أحوال شبابنا، اللهم أعز شبابنا بالإسلام، اللهم أعز شبابنا بالإسلام، اللهم احفظهم من السوء يا رب العالمين، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد الناس إلى دينك مردا جميلا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أحوال بيوتنا، اللهم أصلح أحوال بيوتنا، اللهم أصلح أحوال بيوتنا، أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين، يا ربي أصلح أحوال بلادنا، يا ربي أصلح أحوال بلادنا، احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. يا رب ارفع بختك وغضبك عنا، يا رب ارفع بختك وغضبك عنا، اللهم ارفع بختك وغضبك عنا، اللهم ارفع بختك وغضبك عنا، ومن شر خلقك سلمنا. يا رب ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، حنن قلوب بعضنا على بعض يا رب العالمين، اللهم حنن قلوب بعضنا على بعض يا رب العالمين، احفظ بناتنا من كل سوء يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسألك ان تشفي كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت يا رب العالمين، انزل من فيض بركاتك ورحماتك علينا يا ارحم الراحمين. يا غياث المستغيثين اغثنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، واسلل الحقد والغل من صدورنا، اللهم اسلل الحقد من صدورنا يا رب العالمين، اجعل قلوبنا بيضاء يا ارحم الراحمين، اجعل وجوهنا منيرة يا ارحم الراحمين. اللهم انا قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.